يا حبيبتي يا حبيبتي هشوفك امتى بقى؟ الله اكبر. جربت تقف تحت الباب وتتمنى يتفتح لك الباب؟ بلاد حباها الله أمنا وكعبة، بلاد حباها الله يصلي إليها الناس فرضا محتما، وآياتها ما دام للناس قبلة، بها بينات تنثر الأفق أنجما. يا حبيبتي يا حبيبتي هشوفك امتى بقى؟ هشوفك امتى بقى حبيبتي بقى؟ بقول للشيخ وهو راجع من الكعبة، الكعبة عاملة ايه، حلوة؟ قال لي ملناش الا هي. حاجة، خدت الكعبة قبل كده بالحضن؟ بعمرك ما حضنت حاجة في حياتك، انت بس فالح لما تجيب جون تحضن مش عارف مين. لا لا، جربت تسجد على الحجر الاسود؟ مش كده ولا حاجة من ايام النبي عليه الصلاة والسلام. جربت مين يا المذاب؟ اللهم اجمعنا تحت الكعبة يا رب. جربت تنام وانت ساجد ودماغك لزقة في الكعبة؟ جربت تروح البيت تقول ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انا شم ريحة الكعبة، ايه ده؟ الجلابية دي اللي انا كنت ملتزم بيها امبارح. معلش انا لازم اعذبك. انا مرة شفت الكعبة بين قمرين، شفت الشيخ يعقوب، صليت جنبه. طبعا المنافقين صلوا جنب النبي وراه، فانا مش بتكلم عن نفسي، بتكلم عن الشيخ. ربنا أكرمني ومن علي بالصلاة جنب الشيخ جوه الحجر في ليلة يتعامد فيها القمر على الكعبة، فطفقت أنظر إلى القمر الذي في السماء والقمر الذي في الأرض، فرأيت الكعبة بين قمرين. جربت قبل كده تتحشر بين الكعبة والستارة؟ سامحني، أنا آسف أنا مش هسيبك النهاردة لما يغمى عليك. جربت تقول أنا مش خارج من الحجر إلا مضروب، هو مش عايز يقعد، هو عايز إيه؟ هو عايز يتشد عند ربنا. مش هخرج، امشي اطلع بره، مش خارج، اطلع بره، مش خارج. سرور مبرع. قربت تقف تحت الباب وتتمنى يتفتح لك الباب. قربت تبوس الحجر وتستشعر أن الحجر يمين الله. قربت تقف ورا المقام وتصلي وتستشعر ان انت واقف ورا سيدنا ابراهيم. مره وربنا يكفيني شر عينيك الليله، انا عايزك تدعي له الله يبارك لك. شاطر، بس في واد ما قالش ربنا يستر. انا مره وقفت اصلي لقيتني قدام مني الشيخ يعقوب وقدامه مقام ابراهيم وبعدين الكعبه، فاستشعرت السند الروايه ان احنا لينا اصل وفصل. جربت يا حبيبي وانت بتطوف ولابس الاحرام ان انت تقول انا هطوف العمرة المرة دي ومعيش ولا تليفون ولا فلوس ولا محفظة ولا جواز ولا اي حاجة، كده حتة قماشة ستراني واروح له. ونفسك تقول لك طب لو وقعت طب لا، وتطوف كده خفيف وتقول له جيت لك ميت بكفني ارضى عني. انا مش عايزك تجرب ان انت تطوف وتمسك تليفون الو انا بطوف انتوا شايفين، حد يقول واحد ايوه انا في الكعبة ادعي وانا اقول امين. ده مرة واحد بيطوف يقول الو مين انت اللي مين، لا انت اللي طالب، لا انت اللي طالب، قول انت مين يا عم انت بتطوف، يا عم الكعبة جنبك يا راجل ما تقفل السكة. غلب الله يخرب بيت التليفونات. شيخنا الشيخ ابو ذر بيقول اللهم باعد بيني وبينهما كما بعدت بين المشرق والمغرب، تليفون الارضي والتليفون المحمول. نمرتي كام؟ نمر التليفون ما حد ساله عن تليفونه يقول له 2 4 4 3 4 الصلوات الخمسه يعني، فجر الظهر العصر المغرب العشاء. عايزني دي نمرتي 2 4 4 3 4 يعني 3 يعني 3 ركعات 4. انا عارف ان انت دماغك الله يكون في عونك يعني قاعد يبرشم طول الليل، ربنا يتوب عليا وعليكم. ان شاء الله الظن فيكم ان انتم مش وحشين يعني، الغش حرام يا رجاله، ها تبقاش قاعد في الجامع وناوي على نيه سودا، تاب الله علينا وعليكم. اه والله حرام، حرام الغش حرام يا جماعه، مش هزار حرام، اسقط وما تخشش النار. الكعبه، خلينا في الكعبه. ايه اللي ودانا عند الغش؟ ان شاء الله تنجح السنه دي وتروح تعمل عمره رمضان. اللي ما يعملش عمره رمضان يبقى ما دقش عمره رمضان، يبقى ما دقش رمضان صح، حين يجتمع شرف الزمان وشرف المكان. ان شاء الله نبقى سوا بقى مع الشيخ، يبقى شرف الزمان وشرف المكان وشرف الصحبه، عشان نستطعم القران ونستطعم البكاء ونستطعم الكعبه. انت دقت الكعبه صحيح؟ امال دقت ايه بقى؟ امال دقت ايه؟ ميريندا تفاح هو ده اللي انت دقته؟ لا، عايزك تدوق. انا مش هجيب زيرة زمزم بقى لحسن، مش قادر بصراحة، مش قادر اتكلم عن زمزم، كفاية كده. بس انا هيجرى لي حاجة لو جبت زيرة زمزم. صلي على الرسول، صلي، اللهم صلي على سيدنا، اللهم ارزقنا زمزم. شوف يا اخي لما تشرب، نصب عني مش عايش، شوف لما تشرب وتاخد حسنات، شوف لما تشرب بنية الدعاء. ايه ده؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ اشرب اشرب، خلي ربنا ينجحك. اشرب اشرب عشان تتجوز، اشرب اشرب عشان ربنا يغفر لك، اشرب عشان تحفظ القرآن حد من بطنك تبقى قد كده، اشرب اشرب عشان ما تبقاش منافق، اشرب اشرب اشرب اشرب اشرب زمزم زمزم زمزم زمزم. دي يا جماعة مركز الدنيا، مركز الدنيا، لأنها تنبع من تحت ها الكعبة، والكعبة هي أم القرى، مركز الدنيا. الماء اللي نبع من تحت الكعبة هو زمزم، فكل الدنيا سرها في زمزم. وجعلنا من الماء ها كل شيء حي، وأول ماء هو ماء زمزم، هو ده السر. مقام خليل الله فيها محجبا، مقام خليل الله فيها محجبا، ومشرب إسماعيل، ومشرب إسماعيل من بئر زمزم. ومن أمها من أي قطر وبلدة، ومن أمها من أي قطر وبلدة، ومر على الميقات لبى وأحرما، وفيها مقامات وفيها مشاعر، تبيض وجه الكون فخرا مسلما. ولو عرف الإنسان حرمة أرضها تأدب فيها، تأدب فيها، تأدب فيها، واستقام وعظمها.